بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا من خلال درس البارحة أن الحج ركن من أركان الإسلام، ولا يكمل إيمان الإنسان إلا بأداء هذا النسك. وأن الحج خاص بأهل الإسلام، ولهذا عده العلماء أعني الإسلام شرطا من شروط الحج. فالحج لا يؤديه إلا مسلم، ولا يقبل إلا من مسلم، ولو فعله الكافر لا يقبل الله منه حجا، ولا يجزئه الحج. ومن أدى مناسك الحج بدون الإسلام فلا يجزئه. ولهذا قالوا إن شروط الحج 5 شروط، أولها الإسلام، فلا يقبل الحج من غير المسلم. ولو خرج الحاج مع الحجاج، خرج المشرك مع الحجاج وأدى ما يؤديه الحجاج من المناسك فإن الله لا يقبل منه الحج. ولذلك قالوا لو أسلم بعد ذلك فيجب عليه أن يؤدي مناسك الحج، لأن الله لا يقبل الحج من غير المسلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكان ذلك في السنة 9 من الهجرة. فالإسلام شرط أساسي لمن يريد أن يؤدي الحج، والإسلام شرط أساسي لمن يرغب في أداء نسك الحج. وإذا أدى الحج وقام بأعمال النسك وهو غير مسلم لا يقبل الله منه الحج. لأن هذا الحج شرعه الله تعالى لأهل الإيمان ولأهل الإسلام يؤدونه طائعين لله مخلصين لله، ولذلك كان شعار الحجاج إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نردد شعيرة الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا كان من أهم الدعاء لمن يريد أن يحج يكرر ويزيد، وخاصة في يوم عرفة يقول: لا إله إلا الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا وعلمنا وقال لنا: إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. لذلك كان شعار الحج الوحدانية والتوحيد وإثبات الألوهية الخالصة لله جل وعلا ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يقبل الله تعالى الحج من المشرك. وهذا الأمر قد عرفه الحجاج وكانوا إذا ذهبوا إلى الحج يلبون، لكنهم يشركون في تلبيتهم. كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولهذا أبطل الله حجهم ورد حجهم ولم يقبل منهم الحج لأنهم أشركوا مع الله غيره. فالإسلام شرط أساسي في أداء نسك الحج، وشرط أساسي في قبول الحج، وشرط أساسي لمن يريد أن يؤدي نسك الحج. فلا يقبل الله حجا من كافر، ولا ينبغي لنا أن نأذن له بدخول بيت الله وحرم الله ومكة، لأنه ليس أهلا لأداء نسك الحج ما دام كافرا. وهذا هو الذي نبه الله تعالى إليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا هو الشرط الأول من شروط الحج. أما الشرط الثاني، الشرط الثاني لا بد أن يكون الحاج بالغا، بلغ سن الرجولة، وإن كانت امرأة بلغت سن الأنوثة لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون اكتملت رجولته وأصبح رجلا، فلا يجزئ الصغير، لا يجزئ منه الحج. الطفل الصغير وإن ميز لا يقبل حجه. ومعنى لا يقبل حجه يعني لا يسقط عنه فريضة الحج التي فرضها الله تعالى على المسلمين. إن حج مع أهله وذويه يثاب على هذا الحج ويكتب له الأجر، لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام، ولا يقبل منه حجة الإسلام إلا إذا كان بالغا. فالبلوغ شرط من شروط الحج، وشرط من شروط النسك. إن فعله الصغير أجزأه، يعني قبل منه وأثيب عليه ويكتب له الأجر، لكنه لا يغني عن حجة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي خرج فيها لأداء الحج، في حجة الوداع، خرج من المدينة ومعه عدد كبير من الحجاج رجالا ونساء وأطفال. ولما وصل إلى الروحاء منزل من منازل الحج وطريق من طرق الحج. أقبل وإذا عدد كبير من الناس فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يعرفونه: من أنتم؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد سألهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. ولما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا وابتهجوا بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنموا الفرصة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يعرفون، فقالوا وهم يسألون: وإذا امرأة لها طفل صغير جعلته في محفة حديث الولادة رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر، لك أجر بحمله وخدمته والذهاب به إلى الحج، تؤجرين على ذلك ويكتب له الحج، لكنه غير حجة الإسلام. الحجة التي فرضها الله على الحجاج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من شروطها أن يكون الحاج بالغا. فإن حج وهو دون سن البلوغ أجزأه الحج وكتب له الأجر، ولكنه لا يسقط عنه الفريضة. ولهذا اعتاد المسلمون أن يصحبوا أطفالهم وأولادهم إلى أداء نسك الحج تعويدا لهم على الحج وتربية لهم على أعمال الحج وحرصا على الثواب الذي يجنونه من أداء نسك الحج، وإن لم يكن يغني عن الفريضة. هذا هو الشرط الثاني من شروط الحج. أما الشرط الثالث فهو العقل، لا بد أن يكون الحاج عاقلا، عارفا لما يفعل، مدركا لما يقول، فاهما ما يفعل وما يؤدي وما يعمل، لأن الله تعالى جعل العقل سببا في قبول الأعمال، وغير العاقل لا يقبل منه العمل. فلا بد أن يكون الحاج عاقلا بالغا، وهذا ما يقوله العلماء بأن يكون مكلفا، والتكليف إنما يكون بالعقل وبالبلوغ. لا بد أن يكون الحاج عاقلا، أما إن كان غير عاقل وكان فاقد العقل وكان لا يدرك ما يقول وما يعمل، فهذا إن خرج مع الحجاج ومروا به بالمناسك وأدى أعمال الحج يثيبه الله جل وعلا ويكتب له الأجر ويمنحه من الثواب، لكنه لا يجزئ حجه عن حجة الإسلام. وما دام في هذه الحال، أعني حال الجنون وحال فقد العقل، لا يجزئه الحج، لا يجزئه الحج عن حجة الإسلام. لكن إذا من الله عليه بعد ذلك وأنزل عليه الشفاء وبلّه من مرضه وعافاه، فعندئذ يلزمه أن يؤدي فريضة الحج، لأن الحج لا يقبل من غير العاقل. هذه ثلاث شروط: الإسلام والعقل والتكليف، أعني البلوغ. وثمة شرط الرابع، لا بد أن يكون الحاج حرا، يملك نفسه ولا يملكه غيره. لا بد أن يكون حرا، لأن الحج فيه كلفة وفيه نفقة وفيه مشقة وفيه تصرفات مطلوبة من الحجاج وغير الحر لا يملك ذلك. المال مال سيده، والتصرفات بإذن سيده، والنفقات لا بد أن تكون من سيده. ولما كان معدوما من هذه كلها لم يكن من أهل الحج، لكن لو أن سيده أخذه معه وأنفق عليه وتولى الصرف عليه وقام بالإنفاق ووفر له وسائل الحج، فإن حجه يقبل، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ومتى منحه حريته بأن أعتقه أو كاتبه فعليه أن يحج حجة الإسلام، لأن الرق مانع من موانع الحج، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون الحاج حرا طليقا غير مملوك لا كله ولا بعضه، وأما الشرط الخامس من شروط الإسلام، الشرط الخامس من شروط الحج هو الاستطاعة، وهي التي أشار الله إليها بقوله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة معناها القدرة على أن يخرج إلى الحج ويؤدي نسك الحج ويعمل أعمال الحج في قدرة وسعة وتصرف ليس لأحد عليه فيه سبيل. وقد جاء تفسير الحج، تفسير الاستطاعة، جاء تفسير الاستطاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستطاعة قال هي الزاد والراحلة. أما الزاد فالمراد به ما يحتاجه من طعام وشراب ولباس، وأما الراحلة فالمراد بها الوسيلة التي توصله إلى بيت الله من مركوب أو وسائل المواصلات الأخرى، الطائرات، القطارات، السيارات، الخيل، البغال، الجمال، الحمير، بحيث تنقله من بلده إلى بيت الله وتعيده إلى بلده بعد الحج. هذا الذي يسمى بالراحلة. ويستثنى من هؤلاء من كان قريبا من مكة، أهل مكة الناس القريبين من مكة دون مسافة القصر إن لم يجدوا راحلة ويقوون على السير والمشي لزمهم أداء الحج، لأن السير مقدور عليه، ولأنهم يندرجون تحت قوله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقوله يأتوك رجالا يعني مشاة، لأنهم في مسابة تمكنهم من السير. فمتى ملك الإنسان الزاد والراحلة التي تبلغه بيت الله وجب عليه الحج، لأنه توافر فيه الشرط، وهو الشرط الخامس من شروط الحج. فشروط الحج أيها الحجاج: الإسلام والعقل والبلوغ. والحرية والزاد والراحلة. هذه الشروط تتفاوت، فالإسلام شرط للأداء والإجزاء، ولا يقبل الحج من مشرك أو كافر ولو أداه لا يقبل منه، ولا يعتبر أنه عبد الله به. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يقبل أن يشرك به، إن الله لا يقبل أن يشرك به شيء، إن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن يشاء. فمن المشرك لا يقبل الله عملا. وأما البلوغ والعقل والحرية فهي شرط لسقوط الواجب، فلو حج صغير أو حج مجنون أو حج مملوك فالحج منه مقبول ويثاب عليه ويؤجر على ذلك، لكنه لا يسقط عنه الفريضة. ومتى عقل ومتى بلغ ومتى تحرر وملك نفسه وجب عليه أن يؤدي نسك الحج، فهو شرط إجزاء وإسقاط للفريضة. هذه الثلاثة شرط لذلك. أما الراحلة والزاد فهي شرط للسعي للخروج لأداء الحج، أما إذا كان غير قادر، فقير لا يملك شيء، أو عاجز لا يقوى على التحرك، فهذا لا يلزمه الحج، لا يجب عليه الحج، لكنه لو حمل على نفسه وخرج الفقير يمشي وأدى مناسك الحج ماشيا يقبل منه الحج ويسقط عنه الفرض، أو أنه آجر نفسه اتفق مع مجموعة من الحجاج يخدمهم يقود لهم مراكبهم أو يصلح لهم معيشتهم أو يتولى رعايتهم، يؤجر نفسه لكي يصحبهم إلى الحج ويؤدي معهم نسك الحج، فإن أدى أعمال الحج ونسكه مقابل ما يحصل عليه من أجر أو من طعام أو من شراب أو من مركوب، فهذا الأصل أنه لا يجب عليه الحج، لكن متى فعل ذلك أجزاه الحج وسقط عنه الإثم وأدى النسك ويقبل الله منه ذلك ولا يكلف بأداء حج آخر، فهو أعني الاستطاعة المالية أو الاستطاعة الجسدية، إن كان عاجزا تسقط عنه فرضية الحج، وإن كان أدى الحج على تلك الحال حتى لو بالسؤال يسأل الناس ليعطوه فيحج تجزئه عن حجة الإسلام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن توفيقه، لأن الاستطاعة شرط للسعي وليس شرطا للوجوب للتكليف. هذه هي شروط الحج، وهذه هي الأمور التي يجب على من يريد الحج أن تتوافر فيه، فإن فقد شيئا منها إما أن يسقط عنه الحج، وإما أنه إن فعله يقبل منه ولا يكفيه عن حجة الإسلام إلا ما كان من أمر الاستطاعة. هذا الحج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الأمة وأوجبه وجعله واجبا مرة في العمر لمن يريد أن يؤدي الركن، وأما من زاد عن ذلك فإن الله يقبل منه الحج ويثيبه عليه من باب التطوع من باب الزيادة، لأن الزيادة مطلوبة كما قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. لذلك عرفنا في درس اليوم شروط الحج، فمن عزم على أداء الحج ورغب في أداء النسك عليه أمور ينبغي أن يراعيها. أولها أن يخلص النية والعمل لله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن يشوب عمله رياء ولا سمعة، ولا ينبغي له أن يتخذ الحج ذريعة للشهرة وللتعالي على الناس ولإظهار منزلة له، كما يخطر في بال بعض الناس إذا أراد الحج طلب من الناس أن يلقبوه بالحاج، ولا يرد على من يدعوه بغير لقب الحاج، وإذا خاطب الناس قال: أنا الحاج. كل ذلك لتكون له مكانا ومنزلا. وبعض الحجاج إذا خرج إلى الحج إما أن يبدأ هو بنفسه قبل أن يسافر يطلو بيته ويعلق عليه اللوحات باسم الحاج، أو يطلب من أهله أن يهيئوا ذلك قبل عودته من الحج ويجعل هذا اللقب وسيلة يتعالى بها على الناس، وسيلة يتكسب بها، وسيلة يفخر بها، وهذا يتنافى مع الإخلاص ويتنافى مع القصد من الحج. فإن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا الحج لنزداد به إيمانا، ونزداد به تواضعا، ونزداد به التزاما، ونزداد به تقوى. ولذلك أول ما ينبغي لك أيها الحاج أن تفكر فيه وأنت تريد أن تؤدي المناسك لله جل وعلا الإخلاص في عملك، ولتعلم أن هذه العبادة التي تؤديها إنما يرجى بها وجه الله، وإنما يراد بها الدار الآخرة، وإنما يراد بها ثواب الله، وإنما يأمل بها الإنسان أن تكون وسيلة إلى دخوله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يجعل التجارة رابحة لن تبور. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.